لكن نصيب الألم هو كتب على جبيني. سألته ايه انكتب مرضيش وريني مرضيش وريني مرضيش وريني. نصيب الألم كتب على جبيني. سألته ايه انكتب مرضيش وريني مرضيش وريني مرضيش وريني. ما تحيلت عليه بكى بدموعي نصيب قلبي يا عيني على عيني بختك على عيني. قلبي كتب كله حزين كله حزين بكى الزمان بكى الزمان وام بكي. ابكي يا عيني ابكي ابكي كمان وكمان ابكي يا عيني.